يعني من النهي عن التقدم، ان راينا الهلال يوم كذا وكذا، يعني دخول يعني هلال شعبان، وانهم يعني يحسبون الحساب من اول الشهر، واني متقدم يعني في الصيام يعني قبل رمضان، متقدم في الصيام قبل رمضان. ايش؟ فمن احب ان يفعله فليفعله. فمن احب ان يفعله فليفعله، يعني من احب ان يصوم مثل ما اصوم فليفعل ذلك. فقال له مالك بن هبيرة السبعي، مالك بن هبيرة السبعي: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من رايك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر وسره. صوموا الشهر وسره، كيف المقصود بقوله الشهر؟ يعني اول الشهر، لانه يطلق على الهلال الشهر، يعني معناه يصوم اول الشهر، اي اول شعبان.